بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقف بنا الكلام فيما يتعلق بسجود السهو فيما أو بقي بالأصح مسألتان. المسألة الأولى إذا تكرر سجود السهو، يعني إذا سهى مرارا، إذا سهى مرارا، والسهو مرارا إما أن يكون في صلاة واحدة وإما أن يكون في صلاتين. فهمتم؟ إذا تكرر سجود السهو أو تكرر ما يوجب سجود السهو فإما أن يكون في صلاة واحدة وإما أن يكون في صلاتين. فإن كان في صلاة واحدة فله حالان. الحال الأولى أن يتحد المحل بأن يكون السهو مما يوجب السجود قبل السلام أو بعد السلام، فيكفيه سجدتان. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. والحال الثانية أن يختلف المحل، كما لو حصل منه سهو يوجب السجود قبل السلام وسهو يوجب السجود بعد السلام، فالمذهب أيضا أنه يكفيه سجدتان. قالوا: ويغلب ما قبل السلام لأنه ألصق بالصلاة. فمثلا إنسان ترك واجبا كالتشهد الأول أو تسبيح ركوع أو سجود وقام إلى خامسة، فهنا يقولون يكفيه سجود واحد فيسجد قبل السلام لأنه ألصق بالصلاة، فلا فرق على المذهب فيما إذا تكرر سجود السهو أو موجب سجود السهو بين ما إذا اتحد المحل وما إذا اختلف المحل. والقول الثاني أنه يغلب، يعني فيما إذا اختلف المحل، أنه يغلب أسبقهما وقوعا، لأنه هو الذي أوجب السجود حقيقة. فلو فرض مثلا أنه ترك التشهد الأول وقام إلى خامسة فيسجد قبل السلام، ولو زاد ركوعا في الركعة الأولى وترك التشهد الأول فيسجد بعد السلام. والقول الثالث أنه يغلب الأكثر، يغلب أكثرهما وقوعا. فلو فرض مثلا أنه حصل منه زيادتان في الصلاة ونقص فيغلب ما بعد السلام، ولو كان العكس مثلا ترك التشهد الأول وترك تسبيح ركوع أو سجود فيغلب ما قبل السلام. وفي المسألة، في أصل المسألة، قول آخر أنه يسجد مرتين، أنه يسجد مرتين، وهذا قول قوي. طيب، الحال الثانية والمسألة الثانية: إذا سهى، لو سهى في صلاتين، لو سهى في صلاتين، كما لو فرض مثلا أنه يصلي راتبة الظهر القبلية فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين وسهى، وقد كان سهى في الأولى وسهى في الثانية، يعني لما صلى ركعتين الأولتين وشرع في الثانية ذكر أنه أن عليه سجودا في الأولى، ذكر صلاتين ركعتين سنة راتبة. أي واضح؟ يعني إنسان يصلي السنة الراتبة الأربع قبل الظهر، فصلى ركعتين ثم شرع في الثانية، في الراتبة الثانية أو في الركعتين الأخريين، ولما شرع فيهما ذكر أن عليه سهوا من الأولى وسهى في هذه الصلاة أيضا، سهى في هذه الصلاة. صورتم المسألة؟ نعم. فهل يجزئهما سجود واحد، هل يجزئهما سجود واحد أو لابد من سجدتين، يعني لابد من سجودين؟ نقول هذه المسألة أيضا لها حالان. الحالة الأولى أن يسجد لسهو الثانية قبل السلام، أن يسجد لسهو الثانية قبل السلام، فلا يجزئ هذا السجود عن سهو الأولى. فهمتم؟ لماذا؟ نقول لأن الجابر فيها لا يتعدى إلى غيرها، لأن هذا السجود في صلبها فلا يتعدى إلى غيرها. والحال الثانية أن يسجد بعد السلام، يعني أن يسجد للثانية بعد السلام. فهنا احتمالان: الاحتمال الأول الإجزاء، وأنه يكتفي بسجود واحد عن الصلاتين للتداخل، لأنهما عبادتان اجتمعتا من جنس فتتداخل، وكمن وقياسا على من كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة واحدة، وقياسا أيضا على ما إذا سهى مرارا في الصلاة يكفيه سجدتان. هذا احتمال. ويحتمل، وهو الاحتمال الثاني، عدم الإجزاء، وأنه يلزمه أن يسجد للسهوين معا، عن الأولى وعن الثانية. السبب نقول لأن كل منهما عبادة مستقلة، كل منهما عبادة مستقلة، فالصلاة الأولى عبادة والصلاة الثانية عبادة، ولا يجزئه ولا يحصل التداخل هنا، لا يجزئه سجود واحد عن كلتا الصلاتين، وذلك لأن هذا السجود مفعول على وجه التبعية لكل صلاة. والقاعدة أن التداخل في العبادات إنما يكون إيش؟ إذا اجتمع من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية. فكل سجود هنا مفعول على وجه التبعية للأخرى فلا يجزئ، وقياسا على ما إذا كرر محظورا في إحرامين أو نسكين فلا يجزئ. فلو فرض مثلا أنه أحرم بعمرة وفعل محظورا ولم يفتي، ثم أحرم بعمرة أخرى فيما بعد وفعل نفس المحظور، فإنه لا يجزئه فدية واحدة. وهذا الاحتمال أظهر، وهو أنه يلزم أن يسجد مرتين، يسجد عن الصلاة عن سهو الأولى ثم يسجد عن سهو الثانية. لكن على هذا الاحتمال، هل يسجد عن الأولى ثم الثانية؟ يعني لما فرغ من الثانية هل يسجد عن سهوه في الأولى ثم يفرغ ثم يسجد عن سهوه في الثانية، أو أنه يسجد عن سهو الثانية ثم يسجد عن سهو الأولى؟ أيضا فيه احتمال. فقياس المذهب أنه يبدأ بسجود الأولى ثم الثانية، يبدأ بسجود الأولى ثم الثانية، قياسا على ما قالوه في سنة الظهر القبلية إذا فاتت، فإنه يبدأ بالقبلية ثم البعدية، وهذا هو الأصل. ويحتمل أن يقال في مثل هذه الصورة إنه يبدأ بسجود الثانية ثم الأولى، فيسجد عن الصلاة الثانية ثم يسجد عن الصلاة الأولى، لئلا يكون سجوده عن الثانية قضاء، قياسا على الاحتمال الثاني أو القول الثاني في قضاء السنة الراتبة القبلية فيما إذا فاتت قبل الصلاة. فالعلماء رحمه الله فيما إذا فاتت الإنسان السنة القبلية قبل صلاة الظهر وأراد أن يصليها، فهل يبدأ بالبعدية ثم القبلية أو يبدأ بالقبلية ثم البعدية؟ الاحتمالان يتأتيان هنا، والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، لكن القياس أنه يبدأ بالأولى ثم الثانية. شو المفصلات؟ لا، ما يسجد الأولى في الثانية. أنت ما تصورت المسألة، الإنسان يصلي رتبة الظهر وسهى، ترك مثلا تسبيح ركوع أو سجود أو قام إلى ثالثة ونسي ثم فرغ منها وشرع في الراتب السنة الثانية، وحينما شرع ذكر أنه لم يسجد للأولى، وفي أثناء صلاته سهى أيضا، سهى لأن عليه سهوان، سهو من الركعتين الأوليين وسهو من الركعتين الأخريين. فهنا نقول إن سجد عن سهو الثانية قبل السلام لم يجزئه، واضح أنه لا يجزئه، لأن جابر الثانية لا، لأن جابر الصلاة الثانية لا يتعداها إلى غيرها. وإن سجد بعد السلام قال أنا أريد أسجد بعد السلام، ففيه الاحتمالان، احتمال أن يجتزئ بسجود واحد لأنهما عبادتان من جنس فتتداخل، وكمن كرر محظورا من جنس ولم يفتي، فهمتم؟ واحتمال الثاني وقياسا على من سهى مرارا كفاه سجدتان، والاحتمال الثاني أنه يسجد لكليهما للأولى والثانية، وهذا أظهر، أظهر لأن كل سجود جابر فلا ولا يحصل التداخل، لأن كل سجود في الحقيقة على وجه التبعية للأخرى. والقاعدة في التداخل أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان، وقياسا على ما إذا كرر أو فعل المحظور في إحرامين أو نسكين، يعني لو أحرم وحلق رأسه ثم فرغ من هذا النسك ثم تلبس بنسك آخر وحلق رأسه، فهل تجزئ فدية واحدة؟ لا، عليه فديتان. طيب، وهذا القول أو هذا الاحتمال أظهر. على هذا الاحتمال، على هذا الاحتمال، هل يسجد عن سهو الأولى ثم الثانية أو العكس، يسجد عن سهو الثانية ثم الأولى؟ قلنا فيه احتمالان يتأتيان كما في سنة الظهر إذا القبلية إذا فاتت وأراد فعلها بعد الصلاة. نعم. كيف؟ لا بد أن يأتي بالسلام. الشيخ إذا سهى في ركعتين. وشلون بالتسليم؟ التسليم يسلم عن يمينه وعن يساره. أي نعم. إيه. ما له علاقة هذا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وسبب سجود السهو في الصلاة زيادة فيها أو نقصان منها، وسبب ثالث وهو الشك أيضا. قال: وهو على ضربين، قول وفعل. فأما الفعل فكل ما عندكم كل ما وخطأ. مفصولة. مفصولة صحيح. إيه صار مفصولة. ونبهنا عليه أمس. فأما الفعل فكل ما فعله عامدا بطلت صلاته، فإن فعله ساهيا جبره بسجود السهو، وهو أن يقوم من موضع قعود مثل أن يقوم عقب ثانية أو ثالثة أو رابعة، عقب ثانية أو رابعة، أو يجلس في التشهد الأول أكثر من زمان التشهد، فهذا يسجد السهو. والأصل في سجود السهو قوله عليه السلام: لكل سهو سجدتان، وهذا سهو فوجب أن يسجد له. وأما إذا كان مما إذا فعله عامدا لم تبطل صلاته، فإذا فعله ساهيا لم يجبره بسجود السهو، وهو العمل اليسير في الصلاة كالخطوة والخطوتين. وكذلك القول لو أتى بقول مشروع في غير موضعه. والأصل في منع السجود للعمل اليسير أن اليسير من العبادات يقع معفوا في الشرع، ولهذا يسير القيء لا ينقض الوضوء، ويسير الدم لا ينقض الوضوء وينقض الكثير، وكذلك يسير النوم لا ينقض وينقض الكثير، كذلك ها هنا جاز أن يجب السجود بالعمل الكثير دون اليسير. نعم نعم كمل. وأما الزيادة قرأناها. وأما الزيادة بالأقوال فإن كان مما إذا فعله عامدا بطلت، فإذا فعله ساهيا جبره بسجود السهو، وهو أن يسلم من نقصان، وهذا دليل على أنه إذا سلم من الصلاة قبل تمامها فهو زيادة. قال: والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: لكل سهو سجدتان، وهذا سهو فوجب السجود لأجله. وما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فسلم من ركعتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو. والعلة أنه ذكر مشروع في الصلاة أتى به في غير موضعه فسجد من أجله في السهو كالقراءة. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، لكن قوله كالقراءة المحشي يقول فيه نظر صحيح فيه نظر، لأنه إذا أتى بذكر مشروع في غير موضعه لم يجب سجود السهو بل يشرع. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، وإن كان مما إذا فعله عامدا لم تبطل صلاته، فإذا فعله ساهيا لم يجبره بسجود السهو، وهو أن يقرأ في الأخرين من الظهر والعصر وعشاء الآخرة والآخرة من المغرب بالحمد وسورة، ويقرأ في موضع تشهده أو يقول في موضع ركوعه وسجوده سمع الله لمن حمده، فهذا لا يسجد للسهو، لأنه أتى بذكر مشروع في غير موضع. لكن قوله أن يقرأ في الأخرين من الظهر والعصر يعني في الثانية والثالثة، فيقول المؤلف أنه ليس مشروعا، والقول الثاني أنه يشرع أحيانا أن يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة كما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال رحمه الله والعلة في ذلك أن سجود السهو شرع في الصلاة لجبر النقص الداخل على العبادة، وفعل هذه الأشياء لا يدخل به نقص على العبادة، فدخول الجبران لا وجه له. ولهذا إذا ترك الركن في الركعة كما لم يعتد بها وجعل ما بعدها مكانها لم يسجد للسهو لعدم النقص، كذلك ها هنا. والأصل في هذه الأشياء التي لا يسجد من أجلها للسهو قوله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا فيه نظر، إذا ترك ركنا من ركعة ثم لغت الركعة فإنه يشرع سجود السهو، لأن تعتبر الركعة الأولى إيش زيادة. يعني مثال ذلك، إنسان يصلي صلاة الظهر فترك الركوع، نسي الركوع من الركعة الأولى وسجد وقام، وفي الركعة الثانية لما أراد أن يركع ذكر أنه لم يركع في الركعة الأولى، نقول الآن الأولى لاغية وتقوم الثانية مقامها ويسجد للسهو، لأن الآن الركعة الأولى التي بدون ركوع زيادة في الصلاة فيجب أن يسجد لها. نعم بعد السلام. نعم زيادة. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله فصل، قال والأصل في هذه الأشياء التي لا يسجد من أجلها للسهو قوله صلى الله عليه وسلم لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو في جلوس عن قيام، وهذا لم يوجد هاهنا، فلهذا لم يسجد من أجل للسهو. ثم قال رحمه الله فصل، الحديث يقول في البخاري إيش رواه البخاري في السهو لا أظن في قيام رواه البخاري في السهو ومسلم. نعم ما أظنه بهذا اللفظ. نعم راجع، شوف راجع الحديث ان شاء الله تأتي به الفجر باذن الله. نعم سمش. احسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، واما حكم النقصان فينظر فيه فان ترك في صلاته ركنا او فينظر فيه. نعم احسن الله عليكم. احسن الله عليكم. فينظر فيه فان ترك في صلاته ركنا وهو مما لا يسقط بالسهو لم يسجد للسهو، والعلة مما تقدم من الحديث، ولأن وأيضا قالوا ترك ركنا وهو مما لا يسقط بالسهو، مفهومه أن هناك ركنا يسقط بالسهو، وهذا أيضا فيه نظر، فالأركان لا تسقط، من ترك ركنا لم تتم صلاته إلا به، بخلاف الواجب الذي يجبر بسجود السهو، فالركن لا بد من الاتيان به، فمن ترك ركنا من أركان الصلاة أيا كان هذا الركن فإنه لا تصح الصلاة إلا به، فيلزم أن يأتي به. نعم أحسن الله عليكم. قال والعلة ما تقدم من الحديث، ولأن سجود السهو شرع جبرانا للعبادة، وهنا لم يدخلها نقص لترك الركن، لأننا نبطل الركعة المتروكة فيها ويعتد بما بعدها، فلهذا قلنا لا يسجد للسهو، وإن ترك واجبا وهو مما يسقط بالسهو فإنه يسجد للسهو، والعلة أن ترك الواجب لا يبطل الركعة المتروكة فيها، وإنما يدخل عليها نقص مع الاعتداد بها، فشرع السجود لجبر النقص الداخل عليها. وإن ترك هيئة أو مسنونا كرفع اليدين عند الافتتاح إلى آخر الفصل فإنه لا يسجد للسهو. والأصل في قوله عليه السلام لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو في جلوس عن قيام، ولأن هذه الأشياء لا يدخل بتركها نقص على العبادة وقصرت عن الواجب، فلهذا لم يسجد أجلها، وصارت كالعمل اليسير في الصلاة التي يقع عفوا ولا يسجد من أجله للسهو، كذلك ها هنا. طيب، وسبق أن ترك السنن لا يوجب سجود السهو ولكن يشرع على القول الراجح، سواء كانت سنة قولية أم فعلية، لكن بشرط أن يكون ممن يواظب على هذه السنة. والمشهور من المذهب أنه لا يشرع سجوده لترك إيش مسنون، وإن سجد فلا بأس فلا بأس. طيب نقف على ها عشان نكمل بالزائدة قصدك. نعم، المشهور من المذهب أن المسبوق لا يعتد بزائدة، ولا يعتد مسبوق بزائدة، قالوا لأنها زائدة في حق الإمام فتكون لاغية في حق المأموم. والقول الثاني أنه يعتد، أن المأموم أو بالأصح أن المسبوق يعتد بالركعة الزائدة. فلو فرض مثلا أن مأموما دخل مع الإمام في الركعة الثانية في رباعية، وقام الإمام إلى خامسة، يعني صلى الإمام خمس ركعات، فيتابعه في هذه الخامسة ويسلم معه، يسلم معه، لأنها زائدة في حق الإمام لكنها في حق المأموم ليست زائدة. هذا هو القول الراجح. طيب في هذه الحالة، نعم، في هذه الحالة إذا سلم، إذا سجد الإمام بعد السلام، هل يسجد المأموم إذا سلم من صلاته آخر صلاة ولا لا؟ شلون؟ الآن اعتد الركعة للمأموم تعتد. نعم. طيب إذا سلم الإمام بعد السلام، نعم، ثم سجد للسهو، الآن المأموم يقوم يكمل صلاته. أي نعم. طيب هل يسجد المأموم إذا أدرك السهو؟ لم يدرك الآن. إيه ما يسجد. لا مع الإمام ولا في قضاء. وإذا أدرك السهو يسجد. أي نعم.